قواعد نبوية. قواعد نبوية هو أفصح الناس لسانا وأوضحهم بيانا وأوجزهم كلاما وأجزرهم ألفاظا وأصحهم معان، لا يحصره عي ولا يقطعه عجز، صلى الله عليه وسلم. قواعد نبوية. قواعد نبوية. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله ومصطفاه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله أيها الإخوة المستمعون والمستمعات إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم قواعد نبوية، نتذاكر فيها بإذن الله تعالى قاعدة من القواعد المحكمة والتي دل عليها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه القاعدة هي جزء من حديث أخرجه الشيخان من حديث النعمان بن بشير بن سعد رضي الله تعالى عنهم أجمعين، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. ما أجمل وقع هذه القاعدة على الأذن، فهي بديعة في سبكها اللغوي وعظيمة في سعة مدلولها الشرعي، فهي من أجمع القواعد للمعاني الكثيرة لاشتمالها على جل الأحكام الشرعية. فإن الحلال والحرام إما أن يكون الحكم فيهما بينا لا خلاف فيه بين العلماء، وإما أن يكون خافيا يتجاذبه وجوه التأويلات، فكل منهم يذهب فيه مذهبا. قال بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى: الوسائط التي بين الحلال والحرام يحتف بها أصلان من كل الطرفين، فأيهما قام الدليل عليه أضيفت الوسيطة إليه، وقد يقوم دليلان من الطرفين فيقع الاشتباه ويعسر الترجيح، فهذا الذي من اتقاه استبرأ لدينه وعرضه كما قال صلى الله عليه وسلم. أيها المستمعون الأكارم، إن لهذه القاعدة النبوية المحكمة الحلال بين والحرام بين دلالات مهمة نحتاجها في واقعنا العلمي والعملي، أذكر منها بإيجاز: أولا، أن هذه القاعدة قسمت وبوضوح لا يحتاج معه إلى تفسير، قسمت الأحكام الشرعية المتعلقة بالحلال والحرام من حيث وضوحها وخفاؤها إلى قسمين لا ثالث لهما، وهذا التقسيم ليس مجرد خبر علمي يتوقف عنده المكلف، وإنما يراد منه أن يترجمه واقعا عمليا. فالحلال البين لا يجوز التورع عنه ولا منع الناس منه، كما أن الحرام البين لا يجوز الإقدام عليه، وتبقى المنطقة المتوسطة بينهما منطقة المشتبهات، وهي التي تحتاج إلى وقفة أخرى كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله. ثانيا، يسأل إنسان ويقول: ما ضابط الحلال البين، وما ضابط الحرام البين، وما ضابط المشتبه؟ فيقال: إن الحلال البين هو الذي لا يختلف العلماء في حله اختلافا معتبرا، كحل الماء والخبز والنكاح والبيع والشراء واللباس ونحو ذلك. وأما الحرام البين فهو أيضا الذي لا تختلف كلمة العلماء في تحريمه اختلافا معتبرا، كتحريم الخمر والزنا والربا والميسر والرشوة والميتة وقطيعة الرحم وترك الصلاة ومنع الزكاة ونحو ذلك. وأما المشتبه فهو الذي يقع فيه خلاف معتبر بين أهل العلم، هل هو حرام أم حرام، أو يكون فيه شبهة معتبرة شرعا في حله وحرمته، كما قد يقع في بعض المكاسب التي يتعاطاها الناس كالمساهمة في الشركات المختلطة مثلا، ونحو ذلك من المعاملات التي يتجاذبها أصل تحليل وأصل تحريم، ومثل شرب أو أكل ما اختلف في حله وحرمته من المطعومات والمشروبات، ومثل ذلك بعض صور الأنكحة المختلف فيها. ثالثا من وقفاتنا مع هذه القاعدة النبوية المحكمة قوله صلى الله عليه وسلم: وبينهما مشتبهات، ينبغي أن يعلم أن هذا الاشتباه ليس في أصل الدليل الشرعي، بل هو بالنسبة إلى الناظر في الدليل وهو العالم المجتهد، وإلا فلا يمكن أبدا أن يوجد حكم شرعي يشتبه على جميع العلماء، لأن هذا خلاف البيان الذي ذكره الله تعالى في قوله سبحانه عن نبيه صلى الله عليه وسلم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. يقول الخطابي رحمه الله: إنما تشتبه على بعض الناس دون بعض، فإن الله عز وجل لم يترك شيئا يجب له فيه حكم إلا وقد جعل فيه له بيانا ونصب عليه دليلا، ولكن البيان ضربان: بيان جلي يعرفه عامة الناس، وخفي لا يعرفه إلا الخاص من العلماء. قال رحمه الله: والدليل على صحة ما قلناه قوله عليه الصلاة والسلام: لا يعلمها كثير من الناس، وقد عقل ببيان فحواه أن بعض الناس يعرفونها وإن كانوا قليل العدد، وإذا صار معلوما عند بعضهم فليس بمشتبه في نفسه. انتهى كلامه رحمه الله. رابعا، في قوله عليه الصلاة والسلام في حق من ترك المشتبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه دليل، بل وأصل كبير في طلب البراءة للدين والعرض الذي قد يلحقه طعن فيهما بسبب تقحمه لموارد الشبه. تأمل أيها الأخ المبارك ماذا صنع نبيك صلى الله عليه وسلم حينما أراد أن يقلب زوجته صفية رضي الله عنها حين زارته في معتكفه، ورآه رجلان فأسرع فقال لهما: على جسلكما، إنها صفية. مع أنه صلى الله عليه وسلم معصوم، لكنه علل هذا للرجلين بقوله: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. فهذا تطبيق عملي في الواقع للاستبراء للعرض. وأما الاستبراء للدين فأمثلته لا تحصى، وأكتفي بهذا الموقف الذي يغني عن عبارات كثيرة. ذلك أن الإمام الجليل محمد بن سيرين أحد أجلاء التابعين رحمة الله تعالى عليهم أجمعين قد اشترى زيتا كثيرا للتجارة فسقطت فيه فأرة، فخشي هذا الإمام أن يؤثر سقوط هذه الفأرة على بقية الزيت مع كثرته، فأراقه كله، فلحقه بذلك دين سجن بسببه. ويقول تلميذه هشام بن حسان في موقف آخر من سيرة هذا الإمام العطرة: إن ابن سيرين اشترى بيعا من قرية من القرى حتى إن ربحه في هذه البيعة قارب 80,000، فعرض في قلبه شيء فتركه. قال هشام: ما هو والله بربا. وتأمل مقولة تلميذه هشام أيضا: ترك ابن سيرين 40,000 في شيء، يعني أشكل عليه هل هو حلال محض أم فيه شبهة. قال هشام: ترك ابن سيرين 40,000 في شيء ما يرون به اليوم بأسا. وبمثل هذه المواقف رفع الله منزلة هؤلاء الأئمة رحمهم الله. فأين هذا من أولئك الذين يأكلون الربا الصريح، أو يأخذون ويأكلون الرشوة، أو يملؤون أرصدتهم من الميسر ولا يبالون، ثم يتعجب أحدهم بعد ذلك من قسوة في قلبه وقحط في عينه ونزع للبركة في ماله ورزقه. رابعا أيها الأحبة، من وقفاتنا مع هذه القاعدة النبوية المحكمة: الحلال بين والحرام بين، ينبغي أن نتوقف قليلا عند حد الورع، وأن نذكر ضابطه هاهنا حتى لا يختل الميزان. ومن أحسن من وقفت على كلام له في هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حيث يقول: المشروع هو الورع عما قد تخاف عاقبته، وهو ما يعلم تحريمه وما يشك في تحريمه، وليس في تركه مفسدة أعظم من فعله، مثل محرم معين، مثل أن يترك أخذ الشبهة ورعا مع حاجته إليها ويأخذ بدل ذلك شيئا محرما بينا تحريمه، أو يترك واجبا تركه أعظم فسادا من فعله مع وجود الشبهة، كمن يكون على أبيه أو عليه ديون هو مطالب بها وليس له وفاء إلا من مال فيه شبهة، فيتورع عنها ويدع ذمته أو ذمة أبيه مرتهنة. وكذلك من الورع الاحتياط بفعل ما يشك في وجوبه، لكن على هذا الوجه. وتمام الورع، وما زال الكلام لشيخ الإسلام رحمه الله، وتمام الورع أن يعلم الإنسان خير الخيرين وشر الشرين، ويعلم أن الشريعة مبناها على تحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك من المصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعل محرمات ويرى ذلك من الورع، كمن يدع الجهاد مع الأمراء الظلمة ويرى ذلك ورع، ويدع الجمعة والجماعة خلف الأئمة الذين فيهم بدعة أو فجور ويرى ذلك من الورع، إلى آخر كلامه رحمه الله. خامسا من الوقفات مع هذه القاعدة المحكمة الحلال بين والحرام بين، أن أهل العلم رحمهم الله تعالى عللوا طلب الاستبراء فقالوا لأن من لم يعرف باجتناب الشبهات لم يسلم لقول من يطعن فيه، ثم قالوا رحمهم الله وفيه دليل على أن من لم يتوقع الشبهة في كسبه ومعاشه فقد عرض نفسه للطعن فيه، وفي هذا إشارة إلى المحافظة على أمور الدين ومراعاة المروءة. فتبين بما سبق أيها الإخوة أن هذا الحديث أصل في القول بسد الذرائع وحمايتها. وأخيرا فلنختم حديثنا عن هذه القاعدة النبوية المحكمة بجميل من أقوال السلف التي تبين عظيم منزلة الورع في نفوسهم، وتبين بل وتكشف أن أولئك القوم رضي الله عنهم إنما قالوا ما قالوا عن تجربة وتطبيق عملي، لذا بارك الله في أقوالهم وصار لها الأثر الكبير في من جاء بعدهم. يقول ابن عمر رضي الله عنهما إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة من الحلال لا أخرقها. ويقول الحسن البصري رحمه الله ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام، ومقصوده بالحلال هنا بلا ريب الذي دخل فيه شيء من الشبه. وقال سفيان بن عيينة رحمه الله لا يصيب عبد حقيقة الإيمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال، وحتى يدع الإثم وما تشابه منه. ألا ما أحوج الأمة إلى أئمة في الورع يرونهم مع تنامي وكثرة موارد الشبه في هذا الزمان، ليقتدي الناس بهم وليروا جميل أفعالهم كما سمعوا جميل أقوالهم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا لا شبهة فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.